بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام بالهدى ونكت في قلوب أهل الطغيان فلا تعي الحكمة أبدا. وأشهد أن لا إله إلا الله إلها أحدا فردا صمدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، بيوث الندى وليوث العدى بأبي هو أمي، أما بعد، فهذا هو المجلس الحادي عشر من مجالس شرح كتاب الداء والدواء للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. واليوم بحول الله ومنته نتناول فصلا من فصول هذا الكتاب الماتع المتين، يتكلم فيه الإمام عن ظروف الدعاء، والظرف هو ما يوضع فيه الشيء. فانظر بدقة إلى تأصيلات الإمام ابن القيم رحمه الله وكيف ينفذ بالمعرفة ويتسلل بها إلى عقلك. وهذا الرجل كما ذكرت لحضراتكم في غير ما موطن رجل ماهر للغاية في إيصال المعرفة إلى العقل وفي النفاذ بها إلى القلب رحمه الله تعالى. فقال: وكثيرا ما تجد أدعية دعا بها قوم فاستجيب لهم. اليوم حاول قدر الإمكان أن تعلو نسبة التركيز، لأن الكلام متين ويحتاج إلى شدة نشاط. قال: وكثيرا ما تجد أدعية دعا بها قوم فاستجيب لهم، فيكون قد اقترن بالدعاء. ونحن ذكرنا أن الدعاء له شروط وله أركان وله واجبات وله نواقض وموانع تمنع من إجابته. فيقول: ترى قوما يدعون فيستجيب الله دعاءهم، وقد اقترن بالدعاء ضرورة صاحبه. ما معنى ضرورة صاحبه؟ المقصود بها قول الله جل وعلا: أمن يجيب المضطر. فهو رجل مضطر يدعو مضطرا، وهذا الاضطرار يدل على خضوع في القلب وذل وانكسار. قال: فيقترن به ضرورة صاحبه وإقباله على الله، حضور القلب أو حسنة تقدمت منه، جعل الله سبحانه وتعالى إجابة دعوته شكرا لحسنته. وذكرنا مثالا على هذا الأدب الذي يغفل عنه جملة من الناس في الدعاء، وهو أن يقدم بين يدي مطلوبه ومرغوبه حسنة، كأن يعطف على فقير، أن يعطف على مسكين، أن يقدم أي عمل من الأعمال الصالحة. هذا مما يرجى معه قبول الدعاء. وذكرنا دليلا على ذلك، وهو حديث الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة، حينما دعا كل واحد منهم دعا بما قدم من عمل صالح. فواحد أو أحد هؤلاء دعا أنه كانت له ابنة عم وكان يحبها وتعفف عنها لله رب العالمين، والآخر كان أجيرا، والثالث كان يبر أباه وأمه. فكل قدم حسنة يشفع بها عند ربه أو يطلب شفاعتها وإمدادها عند ربه جل وعلا، فتقرب بهذا العمل الصالح. فيقول: نرى قوما استجيب دعاؤهم. فيكون قد تأتي مع ذلك ضرورة صاحبه وإقباله على الله، أو حسنة تقدمت منه، أو صادف ذلك وقت إجابة. كل هذا مما يحتف بالدعاء ويرجى معه القبول. انظر إلى الإمام ابن القيم: ونحو ذلك، فأجيبت دعوتهم أو دعوته فيظن الظان. وأنا أريدك أن تقف مليا مع هذا الإمام كيف يتعامل مع العقول. هذا إمام يحترم العقول، لا يعطيك المعرفة أو يلقي إليك العلم هكذا، لا، وإنما يصر على استقراره في عقلك وقلبك. هذا الذي اقترن بالدعاء من ضرورة صاحبه وحضور قلبه وإخلاصه وموافقته لوقت من أوقات الإجابة إلى غير ذلك من الأسباب، يقول: فيظن الظان أن السر في لفظ الدعاء، أن سبب إجابة هذا الدعاء هو لفظ الدعاء نفسه، فيأخذه مجردا عن تلك الأمور التي ذكرتها، أو مجردا عن هذه الأحوال التي احتفت به. أي أحوال؟ إخلاص الرجل، دعاؤه مضطرا، تقديم حسنة بين يدي دعائه، إلى غير ذلك. لا، يقول أن السر في قبول الدعاء هو لفظ الدعاء نفسه. ونحن نتفق أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن الأكمل والأسمى للإنسان إذا دعا ربه أن يدعو بما في كتاب الله وبما صح في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن قد يدعو باللفظ دون أن يقترن به وأن تقترن به هذه الأحوال، فهل يستجاب له؟ لا، لابد أن يكون مخلصا في دعاء، مقبلا على ربه، عنده حضور قلب، يتأدب بآداب الداعي. قال: فيظن الظان أن السر في لفظ الدعاء فيأخذه مجردا عن تلك الأمور التي قارنته من ذلك الداعي. وهذا كما إذا، وضرب مثالا، هو وضح لك موضع الغلط في باب الدعاء، وحتى يقربه لك أو حتى يستقر الأمر في ذهنك ضرب لك مثالا على هذا، فقال: وهذا كحال أو كما إذا استعمل رجل دواء نافعا في الوقت الذي ينبغي استعماله فيه. رجل أصيب بعلة فكتب له الطبيب دواء، وقال هذا الدواء، والطبيب حينما يكتب دواء يكتب لك وقت الدواء، قبل الغداء، بعد الغداء، كم مرة في اليوم، وهكذا، يعني يضبط لك ما يتناسب مع علتك. وهذا إنما يكون فقيها، لأنه يداوي علة تحتاج إلى ضبط والتزام. فيستعمل هذا الرجل الدواء في الوقت الذي وقت له، يقول: كما إذا استعمل رجل دواء نافعا في الوقت الذي ينبغي استعماله على الوجه الذي ينبغي كما أمره الطبيب، فينتفع به، يعني يحدث الدواء أثرا في هذا الذي أصيب بهذا الداء. قال: فيظن الظان أو يظن غيره أن استعمال الدواء بمجرده كاف في زوال العلة، وهذا من الخطأ. وانظر إلى الإمام ابن القيم رحمه الله كيف يقرب لك هذا العلم بمثال، وللعلم هذا هدي نبوي، والذي أريد به الخير وأريدت له أسباب السعادة في الدنيا والآخرة هو الرجل الذي يتمسك بما في نصوص الوحيين. كلما اقترب الإنسان من الوحي كتابا وسنة كلما ازداد علما وبهاء ومعرفة ونورا، يستقر ذهنه، يهدأ ويطمئن قلبه، لا ينطق لسانه إلا بالخير. لذلك أحسن كثير من الأدباء حينما قالوا أن اختيار المرء قطعة من عقله، وهذا كلام نفيس غال عض عليه بنواجذك. اختيار الإنسان قطعة من عقله، يعني الإمام ابن القيم وهو يتكلم كلنا ليس بيننا مخالف يرى نضجا عقليا فريدا، فكلامه يكشف عن عقله، قطعة من عقله. اختيارات الرجل قطعة من عقله، الذي يقرر العلم بطريقة بيانية أدبية رصينة محكومة بكتاب الله وسنة رسوله، هذا يكشف لنا عن عقله. لذلك صحت كلمة الأوائل: تكلم حتى أراك، أنا لا أحكم عليك بصورتك، وإن كان الأصل بيننا أن نحكم بالصورة، لا دخل لنا بما في القلوب. لكن انظر إلى هؤلاء، وصلوا إلى مرحلة من الفقه والفراسة، يقول لك: تكلم حتى أراك، صورتك جميلة لكن أريد أن أرى عقلك على لسانك، فإذا ما تكلمت بان لي عقلك، فإذا كنت لا تحسن أن تختار فأمسك. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، لأن لسانك سيكشف لي عن عقلك، كما أن لساني سيكشف لحضراتكم عن عقلي. فالإمام ابن القيم رحمه الله يتدرج بالمعرفة إليه، واختياراته هذه قطعة من عقله، يضع عقله بين أيديكم أيها النبلاء لتختاروا أنتم منه كيف ما شئتم. فهذا الذي فعله يدل دلالة قوية على أنه متشبع بنصوص الوحي، يتكلم بدليل، بل ويضرب مثالا، وهذا هدي نبوي. نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا يحتاج إليه المربون والمعلمون والدعاة والعلماء، وأنت تنصح أبنائك أو أنت تحاضر في جامعة أو في مركز أو في أي مكان تصدرت فيه لتعليم الناس، لا بد أن تجتهد في أن توصل المعرفة إلى الناس بالوسائل التربوية العلمية النبوية، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرب المسألة بالمثال، شاهد ذلك. يقول صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء يا رسول الله. والدرن يعني الوسخ، يعني لو أن نهرا يجري أمام بيت أحدنا وبعد كل حين وفترة تغتسل منه، هل يبقى أثر الوسخ أو الغبار أو التراب على جسدك؟ بل تظهر في أجمل صورة وحلة، لأنك تتطيب وتتطهر بهذا الماء. لماذا يضرب النبي هذا المثال؟ نعم، حتى يقرب لك ما يريده. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. وهذا فقه تربوي عميق، يقرب لك العلم في صورة مثال تراه. أنت بعدما استوعبت أن الإنسان إذا اغتسل كل يوم 5 مرات، لذلك تجد المسلم أنظف وأطهر ما يكون، وهو الذي ينبغي أن يكون عليه، حريصا على طهارة بدنه ورائحته ورائحة فمه. لذلك تجد في الشريعة الإسلامية عجبا، نهي الرجل أن يصلي وفي رائحة فمه الثوم أو البصل أو الدخان أو ما شابه ذلك، حتى لا تتأذى الملائكة وحتى لا يتأذى المصلون. انظر إلى طهارة الإسلام وجمال الشريعة، هذا هو الذي ينبغي. فالنبي يقرب العلم بالمثال: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم. والمفترض وهو يقول هذا المثال أن الناس يرونه ماثلا أمامهم ماديا حسيا. قال: فذلك مثل الصلوات 5، يعني كما أن هذا الماء يطهر بدنك ويزيدك بهاء وجمالا، فالصلوات 5 تفعل فيك ذلك لمن تدبر وفهم وفطن وعقل. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة والأمة كلها بالمثال، كما في الحديث، وهذا باب كبير واسع في السنة: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. يريد أن يقرب لك هذا العلم وهذه المعرفة في صورة مثال تستطيع أن تستسيغه وأن يستسيغه عقلك، فيشبه لك قرب الجليس الصالح منك بصاحب المسك، إما أن يعطيك من هذا المسك والرائحة الطيبة أو أن تشتم منه أجمل طيب. طيب، والجليس السوء حتى تحذر منه كنافخ الكير، إما أن يحرق ثوبك أو ثيابك أو أن تشم منه رائحة كريهة. فانظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف يقرب العلم والمعرفة بالمثال، وهذا هدي نبوي واسع، وإنما ألمحت إليك فقط إلماحا حتى تعرف قدر العلم. الإمام ابن القيم فعل هنا هذا الهدي وتشبع بنصوص الوحي وقرب لك هذا العلم بمثال: رجل يدعو أو قوم يدعون ربهم جل وعلا، اقترن بهذا الدعاء إخلاص وضرورة وحسنة تقدمت وأعمال صالحة وحضور قلب، فاستجيب دعوتهم. فيظن الظان أنا وأنت أن هذا الدعاء إنما استجيب للفظ الدعاء فقط، فيأخذ لفظ الدعاء دون هذه الأحوال من الإخلاص والضرورة والحسنات والأعمال الصالحة فيدعو فلا يستجاب له. لماذا لا يستجاب له أيها النبلاء؟ لأنه تجرد عن الأحوال والشروط والآداب التي ذكرناها. طيب، هذا علم، جزاك الله خيرا يا ابن القيم، صورته مثاله. قال: كمثل رجل أخذ دواء لعلة ببدنه وقال له الطبيب: لا تأخذ هذا الدواء إلا في الوقت الفلاني. فرآه رجل فأخذ الدواء وظن أن العلاج إنما كان لذات الدواء وليس لما اقترن به، لا، الطبيب لم يكتب له الدواء هكذا، وإلا فكم من الأطباء يكتبون أدوية تنفع لهذا ولا تنفع لذاك، ولكن الطبيب الحاذق هو الذي يعرف مقدار الدواء ووقت الدواء وزمانه ومكانه ويشخص الحالة، يسقط هذا الدواء على هذا الداء، فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن الله. فقرب لك هذا العلم بهذا المثال، فيظن الظان أن الدواء بنفسه مجردا عن تلك الأحوال هو الذي شفى المريض. قال الإمام ابن القيم، وهي الكلمة التي من أجلها سقط كل هذا، قال: فظن غيره أن استعمال هذا الدواء بمجرده كاف في حصول المطلوب. هذا الظن من ظنه قال الإمام كان غالطا، وهذا موضع يغلط فيه كثير من الناس. وهذه الفائدة التي من أجلها عقدت هذه المحاضرة، موضع يغلط فيه كثير من الناس. عجبا لك، الإمام ابن القيم يأخذنا في مناحي متعددة، بعدما كان يقرر شيئا ينتقل بك إلى مجال معرفي آخر ويقول لك لزاما أن تعرف مواضع الغلط، وأنت تتعلم وأنت تسير في طريق العلم لا يحسن بالمسلم أن يعرف الشر، أن يعرف الخير دون أن يعرف الشر. لا بد أن تعرف الشر، ولكن معرفتنا للشر للعمل والقيام عليه لا، وإنما لاجتنابه. عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. لذلك ينبغي أن يكون الإنسان ملما بما يجب عليه وبما هو محظور عليه في سبيله إلى ربه حتى يجتنبه. فانظر إلى هذه النقلة وهذه النقلة المعرفية الضخمة التي نقلنا إليها الإمام ابن القيم رحمه الله. قال وهذا موضع يغلط فيه كثير من الناس، ثم ضرب مثالا على هذا الغلط وأنا زدت عليه بما فتح الله. الغلط أيها النبلاء ينقسم، فهناك غلط نحن اتفقنا على الأصل أنه ينبغي أن نعرف مواضع الغلط وأن نحذرها وأن نجتنبها، ولكن هل تعلم أو نبى إلى علمك أن هذا الغلط قد يكون في العقيدة، وقد يكون في الشريعة والعبادة، وقد يكون في الأخلاق والتقويم والسلوك؟ ضرب الإمام ابن القيم بفقهه العالي مثالا على الغلط هنا في الدعاء، وألمح إلى شيء في العقيدة. فماذا قال؟ قال ومن هذا قد يتفق دعاؤه باضطرار عند قبر فيجاب، فيظن الجاهل أن السر للقبر والمقبور. يا لله العجب على هذا العقل الناضج. نحن نتكلم عن أخلاق، عن تزكية، عن تربية. لا لا، هذا الكتاب ليس في تخصص التزكية والتربية فقط، بل هو فيه تفسير، فيه حديث، فيه عقيدة، مجالات معرفية وفنون وأصول يتربى الإنسان عليها. ضرب لك مثالا وموضع من مواضع الغلط في باب العقيدة كثير من الناس يقع فيه ويشتبه الأمر عليه. ترى رجلا عند قبر، عند هؤلاء الذين ابتلوا بهذا الأمر، ومن صحت عقيدته سلم من هذا، لأنه لو كان يملك لنفسه شيئا لقدم في عمره ساعة يسجد فيها لربه ثم يعود. ربنا عز وجل قال عن نبينا صلى الله عليه وسلم قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء لو كنت أعلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يضع حدودا للعقيدة، إياك أن تتعدى هذه الحدود، فيقول اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، ويقول لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله فقولوا عبد الله ورسوله. انظر كيف يعلمه، كيف يحافظ على سياج العقيدة. فيأتي إنسان مسكين جاهل لا يعرف أمور دينه، فيذهب إلى قبر فلان أو فلانة من الأولياء، وهم أولياء وعلى العين والرأس، لكن لا يملكون من أمر دينهم ودنياهم شيئا، ولو كانوا يملكون لقدموا لأنفسهم. هم صالحون، نعم صالحون، أولياء، نعم أولياء، لكن لا يملكون شيئا. ولماذا التفتتم إلى الميت وتركتم الحي الذي لا يموت؟ هذا عيب وقادح من قوادح العقيدة. يذهب الرجل إلى القبر أو المرأة تتمسح وتبكي فتجاب دعوتها، فيظن الجاهل المسكين مثلي أن السر في القبر، فيذهب إلى القبر ويتمسح به ويدعو، ولم يكن الأمر كذلك، وإنما قد يكون هذا أو هذه المرأة الجاهلة بعقيدتها دعت باضطرار وإخلاص وعن جهل بما هي فيه، فقبل الله اضطرارها وإخلاصها وحضور قلبها، وإن كانت وقعت في محظور شرعي أو وقع في محظور شرعي، لكن الرائي من بعيد ماذا يرى؟ يرى أن السر للقبر. ثم يأتي هذا الجاهل أو هذه الجاهلة فتقول لك: لقد دعوت عند السيدة ودعوت عند الحسين فاستجيبت دعوتي. فيظن الظان أن العبرة إنما كانت للقبر، وهذا لا يغني عن صاحبه شيئا. الأعظم منهم هم. نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فانظر إلى هذا الملمح الذي يكشف عنك غلطا كبيرا في باب العقائد، واحمد الله أنه يسر إليك المعرفة والعلم، فغيرك ضل كثيرا في هذا الباب. لكن حينما يفتح عليك وتنشق لك أبواب المعرفة فاحمد الله، لأن هذا الموضع موضع غلط ويفتن فيه كثير من الناس. لو أن امرأة من عجائز أمتنا جاءت إلى امرأة جارتها فقالت لها: لقد ذهبت إلى السيدة أو الحسين أو فلان أو فلان أو صاحب المقام أو أو أو، فاستجاب الله دعوتي. كيف ستفعل هذه المرأة؟ ستذهب لتقلد وترى، فنشرت الجهل بجهل. أما إذا علمت أن الله إنما قبل دعاءها لما اقترن بالدعاء من أحوال، وليس للمقام الذي كانت فيه ولا للمقبور ولا للقبر. قال: ومن هذا قد يتفق دعاؤه باضطرار عند قبر فيجاب، فيظن الجاهل أن السر للقبر ولم يعلم أن السر للاضطرار وصدق اللجأ إلى الله. فإذا حصل ذلك في بيت من بيوت الله كان أفضل وأحب إلى الله. وهذا من فقه الإمام ابن القيم. الإمام ابن القيم ضرب مثالا على الغلط في باب العقيدة، وجئتكم بما فتح الله بمثال على الغلط في باب الشريعة وفي باب الأخلاق والتقويم والسلوك. لماذا ينبغي أن نعرف الغلط حتى نجتنب حتى نحذر؟ لأنني لو لم أقل لك هذا الكلام قد تظنه ويظنه البعض أنه صحيح. نعم القبر ينفع صاحبه، نعم المقبور ينفع صاحبه، ستظن ذلك، وأخشى أن تخرج من دنياك دون أن تعلم عقيدتك. لا، فالعلم يفتح لك مجالا معرفيا قويا. من الغلط في العبادات أيها النبلاء، النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود بإسناد صحيح، انظر كيف يحذر النبي من الخطأ ويعالجه. في باب العقيدة أخذنا مثالا والأمثلة كثيرة، وفي باب الشريعة والعبادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في المسجد فرأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم. يعني هو جالس في المسجد، خرج رجل من مصلاه فصلى أمام الرسول صلى الله عليه وسلم فرأى قدر الدرهم ها هنا لم يصبه الماء. وهذا يظهر كثيرا في فصل الشتاء، وأنت تتوضأ لربما يغسل الإنسان ذراعي فلا يصل الماء هنا قدر الدرهم أو قدمه أو ما شبه ذلك. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. بعض الناس يستسيغون الأمر ويقولون عادي عديه. لا لا لا، الغلط في العبادات لا يستساغ. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أمره أن يعيد، وهذا يدل دلالة واضحة على وجوب إيصال الماء إلى جميع الجسد. يعني وأنت تغسل كفيك لابد أن تخلل بين أصابعك حتى يصل الماء إلى جميع أطرافك، وأنت تغسل ذراعيك وأنت تغسل قدمك وأنت تمسح شعرك لابد أن تتقن وأن تعطي كل عضو قدره من الحق. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فأمره أن يعيد الصلاة وأن يعيد الوضوء. لماذا أيها النبلاء؟ لأنه غلط، وقع في خطأ، وخطأ لا يستساغ في الشريعة والعباد. عرفتم لماذا يجب على الإنسان أن يعرف الغلط؟ حتى لا تختل عبادته، لا سيما الصلاة التي هي أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، هي مفتاح القرب بينك وبين ربك. وإني لآسف أشد الأسف على أناس لا يحسنون الوضوء وقد طعنوا في السن، على شباب ربع على 20 و25 و30 ولا يعرف أن يتوضأ أو يغتسل. عيب، عيب على هذه الأمة أن تغفل عما افترضه الله عز وجل عليها. جهل يوجع ويميت القلب ويحرق الفؤاد. أيضا من الغلط، وانظر إلى هذا المثال عن أنس رضي الله عنه والحديث في الصحيحين، وتأمل في تأمل في الغلط وتأمل في معالجة النبي للغلط لتتعلم هديه. نعم هو غلط، لكن كيف سأعالجه؟ الناس يتفاوتون في المعالجة. رجل عصبي المزاج، من الممكن أن يرى إنسانا أخطأ فيقوم ويضربه باللعان وبالعصيان، يعالج، لكن هذا خطأ. انظر إلى هدي النبي في معالجة الخطأ. هنا قال له أعد الصلاة، ولم يقل له يا فاجر يا فاسق، يا أعد الصلاة، أعد الوضوء، انتهى الأمر. إذا أردت مزيدا من فقه المعاملة والمعالجة فانظر إلى هذا المثال. النبي، الحديث في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه، كان مع الصحابة في المسجد، وهذا من العجب العجاب، ومساجدهم يومئذ لم تكن على نحو ما عليه مساجدنا اليوم. دخل أعرابي المسجد وأخذ طائفة من المسجد، يعني ذهب إلى طائفة، يعني إلى ناحية من المسجد، اليمين الشمال متأخر المسجد، المهم، ثم قام فبال في المسجد، أمر تنفر منه النفوس. أنت لو رأيت ذلك في بيتك لربما غضبت غضبا شديدا حتى من أبنائك. لو أن أحدا منا ابنه وولده هو صغير لا يفقه بال في الأرض يزجره زجرا شديدا حتى لا يكرر. لا، أنا لا أقول لك أنه في بيتك، وإنما في بيت الله، يعني ستزداد الحمية، سيزداد الغضب. قام الرجل ودخل إلى المسجد، والرجل أعرابي، وضع خطوطا تحت أعرابي. أعرابي يعني ماذا أيها النبلاء؟ يعني بعيد عن السماع، بعيد عن المعرفة، بعيد عن العلم. وأنت تعالج الناس تحتاج إلى هذا الفقه. فارق بين بدوي يأتيك من الصحراء وبين من يجالسك. أنتم ستسمعون الكلام لماذا؟ وقد تنتفعون به لماذا؟ لأنكم سمعتموه مني وسمعتموه من غيري. المعرفة تدور بيننا، لكن البدوي والصحراوي بعيد، بعيد عن السماع، فقد تجد منه جفاء في المعاملة، جفاء في الأخلاق، فتظن أنه إنسان بغيض يكره الدين. لا لا لا، لا يكره الدين، ولكن عنده جهل وعنده نقصان معرفة. وفي الدعوة ستجد هذا الأمر يحتاج إلى عناية فائقة. دخل الأعرابي وبال في طائفة من المسجد، فهم الصحابة به. ما معنى هموا به؟ يعني عزموا على إيقاف هذا. ما الذي تفعله؟ وأنا أحلف بالله لو كان هذا في مساجدنا اليوم لعلقت له المشانق. لو أن رأيه سنحكم عليه إما بإحدى حالتين، أنه مجنون أو أنه فاجر يريد أن يؤذي المسلمين. دخل الرجل فبال في طائفة من المسجد، فقام إليه القوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه ولا تزرموه، لا تفزعوه ولا تقلقوه لشيء ستعرف علته الآن. قال وإنما دعا بدلو من ماء جردل. قال وصبه عليه، وبهذا عالج الأمر. لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه ولا تزرموه؟ لا تخيل هذه الحادثة المقذذة شيئا ما. هذا الرجل بال في طائفة من المسجد، لو أنني أتيت خلفه بالعصيان وضربته على ظهره ماذا سيفعل؟ سيستدير ويبول على المسجد كله، وأطوف خلفه ويجي خلف العمود. بدلا من أن كان يؤذي مكانا واحدا أصبح الآن يؤذي المسجد كله. فانظر إلى فقه النبي صلى الله عليه وسلم في معالجة الأمر، وهذا فقه دقيق. قال دعوه لا تزرموه، لأنك لو قمت بتفزيعه سيتكاثر هذا البول في المكان وسيحدث مفسدة أكبر. قال ولكن ائتوني بدلو من ماء. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم فصب عليه. هل توقف الأمر عند ذلك؟ لا، وإنما قال النبي، هنا يأتي التعليم والمعالجة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في رواية مسلم إن هذه المساجد، يعلمه ويعالج خطأ يا أيها الرجل، إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، وإنما هي لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن. ما أطيبك حيا وميتا يا رسول الله. انظر إلى المعالجة القوية الخلوقة. هذا الرجل أنا على يقين أنه سيخرج من المسجد ويعود إليه بوجه غير الوجه الذي دخل به أول مرة، وبأسلوب مختلف عن الأسلوب الذي دخل به أول مرة. هذا في معالجة العبادة أو التشريع. هناك غلط أيضا يقع في السلوك، التقويم، التربية، التهذيب. قام النبي على علاجه من ذلك، وهي أحاديث ماتعة للغاية. روى الإمام مسلم من حديث أبي مسعود البدري عقبة بن عمرو يقول أبو مسعود: كنت أضرب غلاما، والغلام هو الذي يعمل عنده وهو الذي نقول فيه في زماننا خادم أو خادمة. قال: كنت أضرب غلاما فعل شيئا أزعجني فقمت وضربته. كنت أضرب غلاما فسمعت صوتا من خلفي يقول: اعلم أبا مسعود. لم أستفهم من المتكلم، لكن الكلمة قد دخلت وقرت في أذني: اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود. لم يستفهم حتى اقترب منه، فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: اعلم أبا مسعود أن الله، انظر كيف يعالج الغلط والخطأ، اعلم أن الله أقدر عليك منك علي. تعليم، معالجة للغلط. ماذا فعل أبو مسعود؟ وهنا أوضح لك الفارق بيننا وبين جيل الصحابة. يقول أبو مسعود: يا رسول الله، هو حر لوجه الله، وعتق العبد لا تحسبه من الأمر الهين، لأنه ثروة. العبيد والرقيق كانت ثروة، يعني أنت تملك الآن سيارة أو بيتا. في الزمن الماضي يتفاوت الناس في الغنى بملك الرقيق والعبيد، فأنت لو أطلقت يعني استطعت أن تؤدي نفقة كبيرة للغاية، هي ثروتك. سمع ذلك: لله أقدر عليك منك علي. قال: هو حر لوجه الله يا رسول الله. فقال له النبي: أما لو لم تفعل للفحتك النار، يعني لو لم تفعل هذا لكنت مقتربا ومقتربا أكثر فأكثر من إصابة النار لك ومن عذاب وسخط الله عليك. هكذا كان يعالج النبي الخطأ. وهذا معاوية بن الحكم، وهو من أجمل ما تسمع. روى الإمام مسلم، وانظر إلى هذا الصحابي الجليل وهو يقع في خطأ سلوكي، كيف يقوم النبي هذا الغلط، يعرفك الغلط حتى تحذر ويبين لك كيف تعالج. يقول معاوية: بينما أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولك أن تتخيل ذلك أيها النبيل، نحن في صلاة والإمام يقرأ، فعطس رجل من القوم. قال: فعطس رجل من القوم فقلت: يرحمك الله، في الصلاة يعني هو يصلي بين يدي الله، قال: يرحمك الله. قال: فرماني القوم بأبصارهم، كل جعل ينظر إلي: ما الذي تقول؟ أنت في صلاة، كيف تقطع حبل الصلة بهذه الكلمات؟ قال: فرماني القوم بأبصارهم فقلت، وهو في الصلاة: واثكل أمياه، واثكل أمياه، ما شأنكم تنظرون إلي هكذا؟ كل هذا في الصلاة، لم يقطع الصلاة ويناهرهم بهذه الكلمات، لا. قال: فجعلوا يضربون أيديهم على أفخاذهم كأنهم يصمتونه أو يسكتونه: اسكت، اصمت، ماذا تفعل، ماذا تقول، أنت في صلاة. فجعل القوم يضربون على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت، طيب سأسكت. قال: فلما صلى رسول الله، هذه معالجة الصحابة له. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هذا نراه في مساجدنا كثيرا، يعني انظر إلى بعض الناس، لو أن طفلا جرى في المسجد في الخلف، قام له أحد الأوائل في الصف ورماه بأبيه وجده وجد جد وجد الذي خلف جد، لماذا يصرخ في المسجد ويجري في بيت الله ويفعل ويفعل؟ نرى هذه الأخطاء المنهجية في المعالجة. قال: فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، انظر إلى كلمة معاوية: فبأبي هو وأمي، ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه. يقول: فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، ليس من هذه الأشياء، لا ضربني على هذه الفعلة التي تقدح في الصلاة وتقدح في الخشوع وتضيع على الناس خشوعها، لا ضربني ولا قهرني ولا شتمني، وإنما عالج الأمر. لا أقول لك اترك الأمر، ولكن عالجه بفقه، وإنما قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. كذلك حديث المعرور ابن سويد، وهذا أيضا في التقويم والمعالجة من الأهمية بمكان. حديث غاية في الروعة ويقرب لك المسألة. يقول المعرور بن سويد: مررنا بالربذة، والربذة مكان بالبادية، موضع اسمه الربذة أو الربذة. قال: مررنا بموضع بالبادية فرأينا أبا ذر الصحابي الجليل، فرأينا أبا ذر ومعه غلام. أبو ذر عليه بردة، يعني كساء حسن، والغلام عليه بردة مثل التي على أبي ذر. فقلنا له: يا أبا ذر، لو جمعت بينهما لكانت حلة، يعني لو أخذت هذا هذه التي على الغلام وانتفعت أنت بها وأصبح معك هذان لكانت حلة جميلة بهية. فقال وقص عليهم القصة الجميلة، فقال لهم: إنه كان بيني وبين رجل من إخواني كلام، يعني مشادة، تكلمت أنا وأحد الناس فاشتد الحديث، كان بيني وبينه كلام، وكانت أمه أعجمية وليست عربية، فعيرته بأمه. من الذي عير؟ أبو ذر. وقع في هذا الغلط، غلط أم ليس بغلط؟ غلط. طيب ما المستفاد؟ أن تحذر أن تعير إنسانا لا بأمه ولا بأبيه ولا بعنصرية ولا بشعوبية ولا هذا الجهل الفخيم، لا، وإنما قال عيرته بأمي فشكاني إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر لما سمع هذا، قال: إنك امرؤ فيك جاهلية، أي هذه من خلائق الجاهلين، لا يفعل هذه الفعلة ولا يعير أحدا إلا بأخلاق الجاهلين، هذه أخلاق الجاهلين. قال أبو ذر: يا رسول الله. أبو ذر الآن سيبين له سبب أنه عيره بأمه. قال: يا رسول الله، من سب الرجال سبوا أباه وأمه، هذه عادة وعرف، إذا سبني رجل أن أسبه بأبيه وأمه. فقال: إنك امرؤ فيك جاهلي، هذه أخلاق الجاهلين وليست من أخلاق المسلمين. نهاه عن ذلك، ثم وضع له آدابا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية يا أبا ذر، إنما هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم، يعني هؤلاء العبيد، الرقيق، الخدم، العمال عندك في المصنع، التلامذة، المرضى، وهو خطاب أهمس به إلى من تربعوا على منصب قيادة سواء في دوائر طبية أو تعليمية أو هندسية، أن ترفقوا بمن تحت أيديكم، لا تكونوا أباطرة حتى لا يسلط الله عليكم الأباطرة كما نرى. وإنما قال: إنما هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم. طيب ماذا نفعل يا رسول الله؟ قال: فأطعموهم مما تأكلون، يأتوني بشريعة تضعوا حقوقا للعبيد والرقيق كهذه الشريعة، أطعموهم مما تأكلون، لا أن تعطيه فارغ الطعام ونافلة الطعام والبائت من الطعام وما شابه ذلك، أو الطعام الفاسد، بعضنا يصنع طعاما فإذا ما فسد أنزله للفقراء، نعوذ بالله، هذا جهل في التعامل مع رب العالمين. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، أنت أتيت بشيء ونفسك تحبه، ويؤثرون على أنفسهم ولو كانت بهم خصاصة، أنزل لجارك، أنزل للفقير مما تأكل، لا أن تنتظر إلى أن يفسد ثم ترسل إليه. قال: فأطعموهم مما تأكلون، وألبسوهم مما تلبسون، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، لا تحمله في العمل أكثر من طاقته. طيب فإن كلفتموهم فأعينوهم، انزل من هذا العلو الذي أنت فيه إلى إخوانك، وكل معهم وتودد إليهم، ولا تنشر الغرور والغطرسة فيما بينكم، وإنما تواضع لله رب العالمين. هذه مواضع الغلط التي سمعتموها ويقع فيها جملة كثيرة من الناس. أختم بكلام الإمام ابن القيم رحمه الله حينما تكلم عن شروط الدعاء المستجاب، لنبدأ بعد ذلك بصفحة جديدة علمية ومعرفية. قال: والأدعية، وانتبه إلى ختام الدرس بهذه الكلمات الحسان، قال: والأدعية التي ذكرناها، والقرائن التي تحتف بها، والتعوذات بمنزلة السلاح، يعني الدعاء والذكر سلاحك، نحن لا نحمل أسلحة، وإنما أسلحتنا ذكر الله، الدعاء هذا سلاحنا نجابه به الجميع، نذكر الله، لا تحسب أن كلمة حسبي الله ونعم الوكيل ليست ذات مفعول وأثر، بل هي أمضى في ظالمك من السيف لو كنت تعلم. قال: فالأدعية والتعوذات بمنزلة السلاح، والسلاح بضاربه لا بحده. الله الله على كلام الإمام ابن القيم. يقول السلاح ليس بحده وبسنه، وإنما بك أنت على قدر ما في قلبك من حضور قلب وإخلاص وعزيمة. فالسلاح بضاربه لا بحده فقط. ثم فمتى كان السلاح سلاحا تاما لا آفة به؟ ذكرك، دعاؤك، ليس هناك مانع يمنع ولا ناقض ينقض، والساعد ساعد قوي، والمانع مفقود. ما المقصود بالمانع؟ موانع الإجابة، أكل الحرام وما شابه ذلك مما ذكرنا. قال إذا اجتمعت هذه حصلت به النكاية في العدو، يعني أحدث التأثير بذكره ودعائه الذي هو سلاحه. ومتى تخلف واحدا من هذه الثلاثة، ومتى تخلف واحد من هذه الثلاثة؟ قال تخلف التأثير، يعني لن يقع تأثير. فإن كان الدعاء في نفسه غير صالح، أو الداعي لم يجمع بين قلبه ولسانه في الدعاء، أو كان ثم مانع من الإجابة، لم يحصل الأثر، لن ترى تأثيرا لدعائك ولا أثرا لعبادتك. وهذا يشكوه كثير من الناس، لماذا أفعل وأفعل وأفعل ولا أرى تأثيرا؟ انظر لنفسك أولا، وانظر إلى ما اقترن بالدعاء والذكر أو العبادة من أحوال، وساعتها ستحكم. وهنا إشكال يحرك عقلك وينشطه افتتح به الإمام ابن القيم، وأنا سأترك المجال لعقولكم أن تنشط فيه. قال إذا كان الدعاء لشيء مقدر أنه سيقع، يعني سبق في علم الله أن هذا الذي تدعوه به سيقع، أو سبق في علمنا في علم الله أنه لن يقع، فلماذا تدعو؟ انظر إلى ابن القيم كيف يفعل بعقولنا. هذه شبهة، إذا كان عند أحدكم جواب فليأتني به في المرة القادمة إن شاء الله. الدعاء، نحن ندعو، أريد الآن أن أنجح في دراستي، أريد الآن أن أعمل في شركة. يقول لك هنا شبهة، إذا كنت ما تدعو به، هذا الذي تدعو به لم يقدر أصلا أنه لا أنه لن يقع، أو قدر أنه سيقع، فما فائدة دعائك؟ لماذا تدعو وهو شيء مقدر؟ إذا اكتشفتم شيئا لحل هذا الإشكال ستطيب نفسي في المحاضرة القادمة إن شاء الله. نسأل الله أن يعلمنا وإياكم، وأن يرزقنا وإياكم الفهم والعلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتولى أمرنا واختم الباقيات الصالحات أعمالنا. شكر الله لكم حسن استماعكم، والحمد لله رب العالمين.